من كل شيء واوتيت من كل شيء. طيب اليس ملك سليمان شيئا؟ هل هي اوتيت ملك سليمان؟ لا، يعني اوتيت من كل شيء مما تؤتاه الملوك، مما تؤتاه الملوك وليس على الاطلاق. واوتيت من كل شيء، وقد كان ملك سليمان شيئا ولم تؤته. وكذلك اذا قال خالق كل شيء لا يعني كلامه مع الاشياء المخلوقه. نعم، يعني هذه شأن أهل البدع دائما في إساءة تنفيذ مغالطاتهم في المناقشات. مثلا الله سبحانه وتعالى قال واصطنعتك لنفسي، وقال عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقال المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومع أنه قال كل نفس ذائقة الموت. فلا شك ان الله سبحانه وتعالى لا يعني بقوله كل نفس ذائقة الموت نفسه عز وجل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فمع انه قال كل نفس ذائقة الموت. فبنفس الباب نرد على من يستدل بقول الله خالق كل شيء على ان كلام الله او ان القرآن مخلوق بعموم قوله كل شيء كما بينا. تدمر كل شيء بامر ربها، بامر ربها. أمر الله سبحانه وتعالى نوعان كما سبق أن نوهنا مرارا، هناك الأمر الشرعي الإرادي الديني، وهناك الأمر الكوني القدري. فالأمر الشرعي الإرادي كقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيها تكليف. أما الأمر الكوني القدري فمثل قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا، وقال وكان أمرا مقضيا، وقال أمرنا متر فيها ففتقوا فيها. الأمر الشرعي الإرادي والأمر الكوني القدري جمعهما الله سبحانه وتعالى في قوله له الخلق والامر، انا له الخلق والامر. فالخلق متعلق بالربوبيه والامر متعلق بالالوهيه. فالامر الشرعي الارادي الديني متعلق بالالوهيه وبالشرع، اذا الامر الشرعي هو شرعه ودينه، وهذا الامر قد يعصيه الفجار والفساق. ايضا الامر الشرعي يتعلق بالمحبه والرضا، فالله لا يامر الا بما يحبه ويرضاه، لا يامر امرا شرعيا الا بما يحبه ويرضاه. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. اما الامر الكوني القدري، الامر الشرعي متعلق بالوهيته وشرعه ودينه، اما الامر الكوني القدر فهو متعلق بربوبيته وخلقه. الامر شرعه ودينه، اما الامر الكوني القدر فهو وهو الخلق فهو قضاؤه وقدره وفعله. الامر الشرعي الارادي الديني قد يعصيه الفجار والفساق، هل يستلزم ان يقع في الوجود؟ يعني الله سبحانه وتعالى امر الناس مثلا بالصدق، وامرهم ببر الوالدين، وامرهم بالعدل والاحسان، هل هذا لابد ان يقع ما دام الله امر به؟ لا، هذا امر شرعي، يعني ان الله كلف العباده به، لكن قد يعصاه البعض وقد يمتثل الامر وقد يعني ايه يتمرد على هذا الامر الكفار والفساق. بخلاف الامر الكوني القدري فانه لا يمكن لاحد ابدا الخروج عن حكمه الكوني القدري. اذا كان الامر الشرعي الارادي الديني يتعلق بالمحبه والرضا، فاما مع الامر الكوني القدري فلا يتعلق بالمحبه والرضا مطلقا، لان هذا امر كوني قدري يعني يعم ما يحبه الله وما لا يحبه الله، ولا بد ان يقع، لا يمكن ان يتخلف. اذا الامران غير متلازمين، فقد يقضي الله سبحانه وتعالى ويقدر ما لا يامر به وما لا يشرعه وما لم يشرعه سبحانه وتعالى، وقد يشرع ويامر بما لا يقضيه ولا يقدره. اذا الامر يستلزم الاراده الدينيه ولا يستلزم الاراده الكونيه.

أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن، والنفر دون العشرة، على الأقل من العشرة، يستمعون القرآن. وأخبرنا جل وعلا أنهم لما حضروه قال بعضهم لبعض أنصتوا، أي أسكتوا مستمعين. وأنه لما قضي، أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته، ولوا، أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين، أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله ويجيبوا داعيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى المنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، وهو ضد الباطل، وإلى طريق المستقيم، أي لا مجاج فيه. طبعا سبق أن أشرنا عدة مرات إن الارتباط الوثيق بين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وكليم الله موسى عليه السلام، كيف القرآن دائما يربط بينهم في مناسبات عدة، منها هذه الآية، بل منها يعني إيه آية في الجزء الأول من السورة عند قوله تعالى إيه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فالربط دائما بين القرآن والتوراة، لأن التوراة هي الأساس، الإنجيل فرع عن الإيه، عن التوراة ومحمد الله. كذلك الربط بين محمد وموسى دائما في حفلة الإيه الإسراء والمعراج، وتردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى عدة مرات. كذلك يعني يعني مثلا في حديث الإيه الوحي، ولقد نوفل قال لخديجة إيه، قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، على موسى. كذلك لما قرأ جعفر بن أبي طالب على النجاشي سورة مريم وهكا ومن حوله، قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخلو من مشكات واحدة. أي نعم. فإذا هذه من الملاحظات المهمة قد نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقدمنا القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوحى الله إليه ذلك كما قال تعالى في القصة بعينها مع بيانها وبسطها. هنا إشارة فقط، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لكن في سورة الجن فسر الله سبحانه وتعالى هذا الخبر بالتفصيل المعروف، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر سورة الجن. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قبل أن نستقبل أيضا في بيان هذه الآية أن فيها قضية طويلة شوية، نذكر بعض الأمور المتعلقة بهذه الحادثة. يعني طبعا تعرفون أن بين هذه الأحداث المهمة يحصل دائما إيه ما نسميه الإرهاقات، أمور تعتبر مقدمات لأمر مهم سيحصل بعد ذلك. نضرب أمثلة، مثلا ميلاد المسيح عليه السلام، ما الإرهاقات التي كانت قبله؟ حمل امرأة زكريا بيحيى عليه السلام، واضح هذه مقدمة بين يدي أنه أعظم، لأن إيه؟ لأن يعني عمران وامرأة عمران كان قد بلغ من الكبر عتية، ولا يولد لهما لمثلهما، جرت سنة في الحياة مثلهما لا يولد، لأن المرأة كانت عقيما وكان هو قد بلغ من الكبر عتية. ومع ذلك لما رأى كرامات الله سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام، يا مريم أني لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب، هنالك دعا زكريا رب، فدعا ربه أن يهبه الولد الصالح، وقد كان كما هو مفصل في القرآن الكريم. هذا خرق للعادة، هذه معجزة، لكنها إرهاص ومقدمة بين يدي ما هو أعظم وأخطر، وهو معجزة ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مثلا بعثت يعني مثلا يعني بعثت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في إرهاصات خطرة مقدمات تنبئ عن أن في شيء مهم جدا صحيح، شيء خطير، مثل حدث الفيل، إرهاص بين هذه بعثة النبي محمد عليه السلام، أن الله يحمي هذا البيت لاقتراب بعثة محمد لأنه ولد على الإسلام في نفس عام الفيل. من هذه الإرهاصات أيضا ما حصل من أحاديث الجن وكلام الجن بإخبارها بشيء خطير وقع في هذا الكون، وهو تشديد الحراسة في السماء. تشديد الحراسة في السماء، قالوا أكيد في شيء خطير سيحدث، لأن السماء يعني ما حدثت من قبل هذه الحراسة، يجب أن يخرس الوحي ولا يتمكن الجن أن يخطفوا شيئا من أسوار الوحي. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر يقول شيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما أظن. هذه من الفراسة. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس، إذ مر به رجل جليل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل. يعني أول ما رأى عمر هذا الرجل فقال: أظن هذا كان كاهنا لهم في الجاهلية. واضح لأن عمر تعرفون أنه من المحدثين الملهمين، وكان عنده فراسة يعني شديدة رضي الله تعالى عنه. فقال: علي بالرجل، هاتولي هذا الرجل فدعي له. فقال له ذلك، قالوا: أنت أكيد أو أنت يعني إيه كنت كاهنهم، كنت كاهنهم. فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني هل تقول هذا الرجل المسلم يجي يقول إن أنا كاهن أو كنت كاهن؟ ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. فقال عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. حلف عليه أن يخبره بالحديث. أصر عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالخلاط وأحلاسها؟ ألم ترى الجن وإبلاسها يعني تحيرها ودهشتها، ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالخلاط يعني إذا ما قلتها النقد سافة، وأحلاسها جمع حل وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القدم. قال عمر: صدق. قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فطرق به صارخ، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يعني جل في هذه اللحظة لما ذبح العجل صرخ هذا الجل بهذا الصوت: يا جليح، وهذا اسم رجل يعني كان يناديك: يا جليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فركب القوم، فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نبيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقلت: فما لبثنا أن قيل هذا نبي. يعني ما لبثنا أن قيل هذا نبي، يعني عمر نفسه أكثر الخبر الذي قاله هذا الرجل الذي كان كاهنا في الجاهلية بأن حكى هو حكاية حضرها، فأن جنا صاح هذا الصياح. يقول: ثم بعد ذلك مباشرة ما لبثنا أو ما لبثنا يعني ما لبثنا أن قيل هذا نبي، إشارة إلى نال من الإرهاقات. فهل الجن يعرفون الغيب؟ لا، ما يعرفون الغيب، لكن دي كانت الإرهاقات، دي كانت إيه؟ مقدمات بين يدي نزول الوحي. قبل أن ينزل الوحي إلى السماء اشتدت الحركة، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطلا. الحين بينهم بين خبر السماء بعكس ما كان قبل ذلك. يقول قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عثيمة عن الزبير في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال: بنخلة. يبدو أنه مكان اسم نخلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة، كان يصلي العشاء الآخرة ويقرأ القرآن، فأمال الله هؤلاء الجن ووجههم كي يحضروا هذه الصلاة. كادوا يكونون عليه لبدا من الزحام، الزحام وحصهم على استماع القرآن، لبد يعني بعضهم على بعض، فاللبد يكون طبقات بعضه على بعض. وروى أحمد والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم السهم فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا السهم قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانصرف اولئك النفر الذين توجهوا نحو سهامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخله عامدا الى سوق رقاب وهو يصلي لاصحابه صلاه الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا الى قومهم قالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانزل الله على نبيه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن الى اخر الايه فمعنى ذلك ان الرسول عليه السلام ما شعر بهم حينما استمعوا اليه وانما اوحي اليه قول الجن لان الله تعالى قال قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال الحسن البصري انه عليه السلام ما شعر بامرهم حتى انزل الله عليه بخبرهم وقال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا داود هو ابن ابي هند عن عامر قال سالت علقمه هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والسعاد فقلنا استفير اغسيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما اصبحنا اذا هو جائل من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال اتاني داع الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق قابلا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم او فرما يكون لحما وكل بعرة او روثة على كل دوابكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستندوا بهما فانهما طعام اخوانكم اذا يعني ولهذا الحديث عدة طرق يعني تدل بمجموعها على ان النبي عليه السلام يعني في بعض المرات ذهب الى الجن قصدا فدعا يعني تلا عليهم القرآن ودعاهم الى الله سبحانه وتعالى وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون اليه في ذلك الوقت وقد يحتمل ان اول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر به كما قال ابن عباس ثم بعد ذلك وفدوا اليه كما قال ابن مسعود واما ابن مسعود فانه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته الجن ودعائه اياهم وانما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم احد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيجدون فيها عثرا فيقول ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه فشكوا ذلك الى ابليس فقال ما هذا الا من امر قد حدث فبث جروده فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخله فاتوه فاخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الارض نعم وذكر محمد بن اسحاق عن محمد بن كعب القرظي قصه خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف ودعائه اياهم الى الله عز وجل وإبائهم عليه فذكر القصه بطولها ثم قال فلما انصرف عنهم بات بنخله فقرا تلك الليله من القران فاستمعته الجن من اهل نصيبين قال ابن كثير وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان اجتماعهم تلك الليلة فيه نظر، فإن الجن كان اجتماعهم تبتدى الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور. وخروجه إلى الطائف كان بعد موت عمه وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين. ويعني يشبه أن يكون الرجل الذي ذكر أنه هو الكاهن الذي كان كاهنهم هو سواد ابن قارب، قال البياقي وسواد ابن قارب يشبه أن يكون هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ثم روى بسنده عن البراء قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال أيها الناس أتيتم سواد بن قارب؟ قال فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال أيها الناس أتيكم سواد بن قارب؟ قال فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب؟ قال فقال عمر فقال له عمر إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. قال فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب. قال فقال له عمر يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان؟ قال سواد فإني كنت نازلا بالهند وكان لي رأي من الجن. قال فبين أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك. قال قم فافهم واعقل إن كنت تعقل، فقد بعث رسول من لؤي بن غالب. ثم أنشا يقول عجبت للجن وتحساتها وتبجها العيسى بأحلاتها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاتها تنهض إلى الصفوة بالهاشم واسم بعينيك إلى راكها. قال ثم أنبهني فأفزعني وقال يا سواد بن قارح إن الله عز وجل بعث نبيا تنهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول علمت للجن وتقلى بها وتبجها العيسى بأقسابها تهوي إلى مكة تبغ الهدى وليس قدناها فأذنى بها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قاضها. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال عجبت للجن وتخبارها وشجها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذو الشر كأخيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. قال فلما سمعته تكرر نياسا بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فلما حللت كما حللت نفعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالمدينة يعني مدينة مكة يعني مكة والناس عليه كعرس الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك. قال قلت يا رسول الله قد قلت شعرا تسمعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم قل يا سواد فقل أتاني رأيي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب فسمرت عن ساق الإزارة ووسطت بيد يعلب الوزناء بين السباسدي فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمول على كل غائب وأنك أبنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيما جاء سيب الزوائد وكني شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن ثواب ابن قارب. كان فتح السين هي سواد. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال لي أفلحت يا سواد. فقال له عمر رضي الله عنه هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. نعم. ويعني ساق الإمام الموضي هذا الحديث الذي استنبطه من إعلام النبوة في هتوف الجن ثم قال ولئن كانت هذه الهتوف أخبار أحد عمن لا يرى شخصه ولا يحد قوله فخروجه عن العادة نذير وتأثيره في النفوس بشير وقد قبلها السامعون وقبول الأحبار يؤكد صحتها ويؤيد حجتها. فإن قيل إن كانت هتوف الجن من دلائل النبوة جاز أن تكون دليلا على صحة الكهانة. طبعا إذا تأملتم نحن ما قلنا انها دليل قاطع من أدلة النبوة، انما قلنا هي ايه ارهاقات يعني مقدمات بين يدي الوحي. نعم. يقول يعني هنا الامام المغربي رحمه الله تعالى يقول يعني اذا كانت هدوف الجن من دلائل النبوة اذا يجب ان تكون دليلا على صحة الكهانة، فعنه زوالان، احدهما ان دلائل النبوة غيرها وانما هي من البشائر بها، وفرق بين الدلالة والبشارة اخبارا، والثاني ان الكهانة عن مغيب والبشارة عن معين، فالعيان معلوم والغائب موهوم. قوله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال الموردي في صرف الجن المذكور في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وجهان، أحدهما أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء بنجوم السهم، وإذ صرفنا إليك يعني صرفوا عن استراق سمع السماء بنجوم السهم، ولم يصرفوا عنه بعد عيسى إلا بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما هذا الحادث في السماء إلا لحادث في الأرض، وتخيلوا به تجديد النبوة، فجابوا الأرض حتى وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط مكة عامدا إلى عكاظ وهو يصلي الفجر، فاستمعوا القرآن ورأوه كيف يصلي ويقتدي به أصحابه، فعلموا أنه لهذا الحادث، صرفوا عن استراق السمع بنزول الشهر، عرفوا أن الوحي ينزل على نبي بعث حديثا وانه لاجل ذلك حرست السماء. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا قيل ان السورة قال كان يقراه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقيل انها سورة الرحمن، يعني لان الله سبحانه وتعالى يعني لان الرسول قال قرأتها يعني سورة الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان الجن يقولون ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. أيها الوجه الثاني في قوله وإن صرفنا إليك أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله تعالى حتى أتوا نبي الله ببطن نخلة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية وأخبره بوفود الجن وأمره بالخروج إليهم، فخرج مع ابن مسعود حتى جاء الحزون، قال ابن مسعود فخط علي خطا وقال لا تجاوزه. فعلى الوجه الأول لم يعلم بهم حتى أتوه، وعن الوجه الثاني أعلمه جبرائيل قبل إتيانهم، واختلف أهل العلم في رؤيته لهم وقراءته عليهم، هذا محل يعني خلاف. قوله تعالى فلما حضروه قالوا أنصتوا، لما حضروا قراءته القرآن قالوا أنصتوا لسماعه، أي نعم. وهذا أدب منهم، وهذا أدب منهم، وقد روى البيهقي عن جابر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ورآه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير. قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عام الرسالة إلى الإنس والجن، قال ابن كثير لأنه دعا الجن إلى الله تعالى فقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين، قرأ عليهم سورة الرحمن، وسورة الرحمن فيها خطاب الجن والإنس، فيها خطابهما وتكليفهم ووعدهم وواعدهم، وهي سورة الرحمن، ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. قال الماوردي لم يختلف أهل العلم أنه يجوز أن يبعث الله إليهم رسولا من الإنس، واختلفوا في جواز بعثة رسول منهم، هل يمكن أن يكون الرسول جنيا؟ هذا الذي اختلفوا فيه، لكن لم يختلفوا في أن الله سبحانه وتعالى يبعث إلى الجن رسولا من الإنس. جوز قوم إرسال رسول من الجن إلى الجن لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ومنع آخرون منه. وهذا قول من جعلهم من ولد إبليس. وحملوا قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم على الذين لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. ونظيره تسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في آية سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين. على الأحوال سوف نزيد هذه النقطة بشيء من التفصيل. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي قرأت الظهور عن البناء للمفعول فلما قضي وقرأ بعضهم فلما قضى أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فرغ من قراءته كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وقوله فقضاهن سبع سماوات وقوله فإذا قضيتم مناسككم ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. ولوا إلى قومهم منذرين ففي الجن نذر دعاء ينذرون لكن ليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال عن إبراهيم الخليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. قد يقول يعترض بعض الناس بآية الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فالجواب أن المراد هو مجموع الجنسين وهو لما يكون الجن والإنس مع بعض ويخاطب أنه ألم يأتكم رسل منكم يعني من مجموعكما. هل هذا يتعارض مع اقتصار الرسل على كونه من الجن من الإنس؟ يبقى من المجموع. فالمراد في قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني من مجموعكم فيصدق على أحدهما وهو الإنس كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهو يخرج من إيه؟ من أحدهما. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي القرآن وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء كانوا يهودا فأسلموا ولذلك قالوا أنزل من بعد موسى. وعن ابن عباس أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى فلذلك قالت أنزل من بعد موسى. قال ابن كثير ولم يذكروا عيسى عليه السلام لأنه أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحرير. وهو في الحقيقة كالمتكلم لشريعة الثورة فالعمدة هو الثورة فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه أول مرة فقال دخن دخن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى يا ليتني أكون فيها جذعا يعني سابا عند ظهورها. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أنه بعث إلى الجن والإنس ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وهي سورة الرحمن. ولهذا قال أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ووطيت الشفاعة. فقوله وبعثت إلى كل أحمر وأسود قال مجاهد الأحمر والأسود الجن والإنس. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم ترى من هنا منعوا من هنا يغفر لكم من ذنوبكم طيب يعني ايه طبيعية؟ يغفر لكم بعض ذنوبكم. طب في بعض الذنوب لا تغفر؟ ها؟ احسن. لان المصحة قد يتجاوز على الانسان في حقوقه هو. لكن حقوق العباد والمظالم التي بينهم هذه لا يتجاوز الله سبحانه وتعالى الا ان تستحل صاحب ايه؟ هذا الحق. فاذا هذا هو السبب لقوله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم. فمن هنا للتفريض اي بعض هذه الذنوب. وهو ما عدا حق العباد قاله الشوكاني. وقيل ان من هنا لابتداء الغاية. لما تقول مثلا اكلت السمكة من رأسها الى ذيلها يبقى من هنا لايه؟ لابتداء الغاية. يغفر لكم من ذنوبكم. والمعنى انه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي الى غفران ترك ما هو الاولى. وقيل ان من زائدة يغفر لكم ذنوبكم. ويجركم من عذاب أليم أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم هذا هو جزاء الإيمان. فلا يدخلون الجنة جزاء على الإيمان وإنما فقط إيه؟ يغفر لهم ذنوبهم وينجون من العذاب الأليم. قال أبو حنيفة ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار ثم قال لهم كونوا ترابا مثل البهائم وهذا قول حسن. وقال الخشيري والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله. وقال آخرون إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس. وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى. وقال الضحاك الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. هل يعرف أحد دليلا على هذا المذهب أن الجن يدخلون الجنة؟ صحيح قوله تبارك وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال ابن كثير والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ولا جان. فيدل على أن الجن قد يعني يسمون أيضا بالحرين. وفي هذا الاستدلال نظر وأحسن منه قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقبل من للإنس والجن. فالله سبحانه وتعالى يقول ولمن خاف هذه صيغة عموم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. فقد امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يصل الله تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم قوله تعالى إن الذين تعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وما أشبه ذلك من الآيات. أيضا من الأدلة أن هذه الجنة لا يزال فيها فضل يعني بعد ما يسكن كل الخلق الله ممن يستحقون الجنة الجنة يبقى في الجنة فضل تبقى أماكن خالية في الجنة. هذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى إن الله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا جديدا يسكنه الجنة. أتلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحة. وما ذكروه هنا من الجزاء على الإيمان من تكثير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار ولو صح لقلنا به والله تعالى أعلم. وهذا كلام ابن كثير. هذا نوح عليه السلام يقول لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. طيب هذا خطاب لقوم نوح، وفي ناس امنوا من هؤلاء المخاطرين لقوم نوح. هل معنى ان الايه اقتصرت فقط على ذكر ان ثوابهم اذا امنوا واطاعوا ان يغفر الله لهم من ذنوبهم ويؤخرهم الى اجل مسمى، هل معنى ذلك انهم ايضا لا يدخلون الجنه لانهم لم يذكروا ذلك في هذه الايه؟ واضح. فنوح يقول يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويؤخركم الى اجل مسمى، ولا خلاف ان مؤمني قومه في الجنه فكذلك هؤلاء. قال القرطبي قلت قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا في نفس ايه الاحقاق من قبل، ولكل درجات مما عملوا ولوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون، فهذا يدل على انهم يسهبون ويدخلون الجنه، لانه قال في اول الايه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي، الى ان قال ولكل درجات مما عملوا، ولكل يعني الانس والجن، والله تعالى اعلم. طبعا هذا في الترغيب، الترغيب يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. ثم قال تعالى في الترهيب ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض، اي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه، لانه ان هرب كل مهرب فهو في الارض لا سبيل له الى الخروج منها، وفي هذا ترهيب شديد. فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اي انصار يمنعونه من عذاب الله. بين سبحانه وتعالى بعد استحالة نجاته بنفسه استحالة نجاته بوساطة غيره، أولئك في ضلال مبين، يعني الإشارة إلى من لا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم أيضا في هذه الآية بكلام مختصره، يقول في قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم. منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي محمد صلى الله عليه وسلم داعي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به وما جاء به من الحق غفر الله له ذنوبه وأجاره من العذاب الأليم. ومفهومها يعني مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أن من لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له ولم يجره من عذاب أليم، بل يعذبه ويدخله النار، كما قال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال تعالى فكبتبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعين. أما دخول المؤمنين المجيبين داعي الله من الجن الجنة فلم تتعرض له الآية بإثبات ولا نفي، وقد دلت آيات أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، وهي قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فإنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإزارة من العذاب ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات، وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة لأنه تعالى قال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان، والموصولات من صيغ العموم، فقوله ولمن يعني وللذي أو للذين هذا يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس نعم بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا لا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى، يعني آية الأحقاف لم تتعرض لمؤمني الجنة لدخولهم الجنة، لكن آية الرحمن أثبتت دخولهم الجنة فلا تعارض أصلا بين الآيتين. في نفس الوقت لو سلمنا أن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم يفهم منه عدم دخول الجنة، إذن الدليل هنا هو إيه؟ مفهوم الآية يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم، يفهم منها أن هذا هو جزاؤهم لكن لا يدخلون الجنة. طيب أما قوله تعالى ولمن عموم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا يدل على دخولهم الجنة بدلالة الايه المنطوق ولا شك ان المنطوق مقدم على المفهوم. هذا ايضا دليل يعني اصولي اخر. طبعا تقدمنا ما سبق ان قلنا سر التضعيف في قوله يغفر لكم من ذنوبكم هو ان الذنوب من الذنوب ما لا يغفر بالايمان كذنوب المظالم اي حقوق العباد. وفيه نظر لان الحربية لو نهب الاموال المطونة وسفكت دماء المحكونة ثم حسن اسلامه جب الاسلام عنه اثم ما تقدم بلا اشكال. فهذا هو يقال انه ما وعد المغفرة للكافر على تقدير الايمان في كتاب الله تعالى الا مبعضة. والسر فيه ان مقام الكافر قبض لا غفر فلذلك لم يبسط رجاؤه كما في حق المؤمن. يعني يغفر لكم من ذنوبكم هذا لان خطاب موجه لكافر فيكون في قبض اكيد للثواب. فكذلك ما يكون في الانسان اذا امن واسلم فان الامر يكون فيه غفر. قال ابن كثير جمعوا في دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب ولهذا نزع في كثير منهم وجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا. في ختام هذه السورة الكريمة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما قرر سبحانه الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والفاء جواب شرط محذوف أي إذا عرفت ذلك فقامت البراهين عليه ولم ينجع في الكافرين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أي أرباب الثبات والحزم فإنك منهم. قال مجاهد أولو العزم من الرسل خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقيل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى. وقال ابن جرير إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس. وقال الشعبي والكلبي هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة. وقيل هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 18 إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. واختار هذا الحسين بن قبر لقوله بعد ذكرهم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. وقيل إن الرسل كلهم أولو عزم كلهم أولو عزم. طيب على هذا الأساس ما نوع من فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ لو إن كل الرسل أولو عزم يبقى من هنا إيه؟ بيانية صحيح بيانية واضح للتضعيف لا للتضعيف. كما تقول اشتريت أرضية والجد وأكفية من الخلق أي اصبر كما صبر الرسل يعني الذين كلهم إيه؟ الذين هم أولو العزم. وقيل هم 12 نبيا أرسلوا إلى بني إسرائيل. وقال الحسن هم 4 إبراهيم وموسى وداود وعيسى. فأما إبراهيم فقيل له أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم ابتلي في ماله وولده ووطنه ونفسه فوجد صادقا وافيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمه حين قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأما داود فأخطأ خطيئة فنبه عليها فأقام يبكي 40 حتى نبتت من دموعه شجرة فقعد تحت ظلها. وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع لبنة على لبنة فقال إنها معبرة فاعمروها ولا تعمروها. فكأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اصبر أي كن صادقا فيما ابتليت به كما صدق إبراهيم واثقا بنصر مولاك مثل ثقة موسى مهتما بما سلف من هفواتك مثل اهتمام داود جاهدا في الدنيا مثل جهد عيسى. ثم قيل هي منسوخة بآيات السيف وقيل إنها محكمة. وذكر مقاتل أن هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فأمر الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل تسهيلا عليه وتثبيتا له. يقول القاطبي كما صبر أولو العزم من الرسل أولو الثبات والجد منهم فإنك منهم. والعزم في اللغة كالعزيمة ما عقدت قلبك عليه من امر, والعزم ايضا القوة على الشيء والصبر عليه. فالمراد به هنا المجتهدون المجدون او الصابرون على امر الله فيما عهده اليهم وقدره وقضاه عليهم. ومطلق الجد والجهد والصبر موجود في جميع الرسل بل الانبياء عليهم الصلاة والسلام وكثير من الاولياء. فلذا ذهب جمهور المفسرين في هذه الآية الى انهم جميع الرسل, وان من بيانية لا تبينية, فكل رسول من أم العز. فإن أريد به معنى مخصوص ببعضهم فلا بد من بيانه ليظهر وجه التخطيط. ومنشأ الاختلاف في عددهم إلى أقوال أحدها أنهم جميع الرسل, والثاني أنهم أربعة نوح وإبراهيم وموسى ومحمد, والثالث أنهم خمسة بزيادة عيسى كما قيل أولي العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام, والرابع أنهم ستة بزيادة هارون أو داود, والخامس أنهم سبعة بزيادة آدم, والسادس أنهم تسعة بزيادة إسحاق ويعقوب ويوسف وقد يزاد وينقص. وتوجيه التخصيص أن المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته إلى الحق ودفعه عن حريم التوحيد وحمى الشريعة, بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسية والبدنية وأموره الخارجية, فمبارزة كل أهل عصره كما كان لنوح أو لملك الجبار في عصره وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية كنمرود إبراهيم وجالوت داود وفرعون موسى ولكل موسى فرعون ولكل محمد أبو جهل, وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة قدسية ونفس ربانية كما وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التخطيط, وهذا مما كشفت بركاتهم سره. ولا تستعجل لهم, اي ولا تستعجل بمساءلتك ربك العذاب لهم, فان ذلك نازل بهم لا محاله وان اشتد عليك الامر من جهتهم. يقول السكتي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الايه الكريمه اختلافا كثيرا, واشهر الاقوال في ذلك انهم خمسه وهم الذين قدمنا ذكرهم في الاحزاب والسورى, وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة, فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم. واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام, وأن لفظة من في قوله من الرسل بيانية, يظهر أنه خلاف التحقيق كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت. فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر, ونهاه عن أن يكون مثل يونس لأنه هو صاحب الحوت. واضح؟ وكقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما, فآية القلم وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم. ليسوا جميع الرسل, ليسوا جميع الرسل. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم, يعني بالدعاء عليهم أو في إحلال العذاب بهم, فإن أبعد غايتهم يوم القيامة. ولا تستعجل لهم مفعول محذوف, يعني لا تستعجل لهم ايه العذاب. فانهم يوم يرون ما يوعدون, يعني من العذاب او من الاخره, لم يلبثوا اي في الدنيا حتى جاءهم العذاب, او لم يلبثوا في قبورهم حتى بعثوا للحساب الا ساعه من نهار, يعني في ذنب يوم القيامه. قيل نساهم هول ما عاينوا من العذاب, نساهم هول ما عاينوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا. بلاغ, اي هذا القران بلاغه. اذن يعني ايه هذا بلاغ, يعني في مبتدا ايه محذوف وهذا خبر بلاغ. والدليل قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به, وقوله تعالى ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين, والبلاغ بمعنى التبليغ. بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. وبعض العلماء وقف على ولا تستعجل, فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل. فوقف ثم بدأ إيه لهم بلاغ, لهم بلاغ. وهذا يعني خطأ طبعا، وهذا بلاغ. ذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف على ولا تستعجل ثم سبق لهم على معنى لهم بلاغ، وهو خطأ. فيجوز بلاغا على المصدر أو على النعت للساعة، أو بلاغ على معنى من نهار بلاغ. و روي عن بعض القراء بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاتقون، فيقف على إيه من نهار، كأنه من ذاته إلا ساعة من نهار بلغ. وقرئ بلغا فهل يهلك إلا القوم الفاتقون، قرأ الجمهور يهلك على البناء للمفعول، وقرأه ابن محيطين على البناء للفاعل فهل يهلك، والمعنى أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصي الله. فقال قتادته لا يهلك على الله إلا هالك مشرك. وقيل هذه آية، هذه الآية أقوى آية في الرجاء، في الرجاء بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. قال العلامة السلفي في قوله تعالى بلاغ، أصوب القولين في قوله بلاغ أنه خبر مبتدأ محذوف، تقدير هذا بلاغ بالدليل قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وقوله إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. والبلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ، فقد علم من استقراء اللغة العربية أن الفعال يأتي كثيرا بمعنى التفعيل، فبلغه بلاغا أي تبليغا، وكلمه كلاما أي تكليما، وطلقها طلاقا أي تطليقا، وصرحها صراحا وبينه بيانا، كل ذلك بمعنى التفعيل، لأن لأنها مضاعفة العين غير معتلة. أما القول بأن المعنى وذلك اللبس بلاغ فهو خلاف الظاهر كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى فهل يهلك أي بعذاب الله إذا أنزله بمقتضى العدل والحكمة إلا القوم الفاسقون الذين خالفوا أمره وخرجوا من طاعته، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.